وفيما يتعلق بالنساء فترى أن بعضهن يعني يمارسن الألعاب المحرمة كالسباحة مثلا، وترى أن الرجال ينظرون إلى النساء وهن عرايا ويملأ عينيه من الحرام، وهذا من المحرمات والعياذ بالله. فهذه من المخالفات الشنيعة، ويجب على من وقع فيها أو ابتلي بها أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، وأن ينكر إذا دخلت المنزل وجدت الولد وهو يشاهد ووجدت الزوجة وهي تحرص على النظر إلى الرجال الأجانب، لابد أن تنكر، وإلا كنت مشاركا لهؤلاء ولا عذر لك عند الله عز وجل. أمر آخر، وهذا من المخالفات عند الكثير من الصائمين، أن ترى وأن تشاهد بعينيك ما يسمى بالتسكع في الطرقات قبيل الإفطار قبيل الأذان أو بعد العصر، ترى أن الرجل بدلا من أن ينشغل بالقراءة في المصحف كما كان الإمام مالك رضي الله تعالى عنه يعتزل مجالس العلم، يعتزل المجالس العلمية، يعتزل، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أهل الفقه من أجل أن يقرأ في المصحف طوال رمضان. وكان بعض السلف يقول نجلس في مساجدنا، نجلس في مساجدنا ولا نختاب أحدا. وقال جابر رضي الله تعالى عنه إذا كنت فليكن سمعك وبصرك ولسانك، وليكن عليك سكينة ووقار، وابتعد عن أذى الجار، ولا تجعل يوم صومك وفطرك سواء. هذه أقوال الصحابة، هذه أفعالهم، هذه أقوال الأئمة، وتجد أن هذا يتسكع ويتحدث هنا ويجلس إلى هناك، وبعضهم يجلس على المقهى ينتظر وقت الإفطار، صام عن الحلال وأفطر على الحرام. وتجد أن الرجل إذا خرجت أنت من صلاة المغرب تجد أن بعض الناس يسرعون في الطرقات، لماذا؟ لأنه أفطر وهو واقف في المنزل ويريد أن يذهب إلى المقهى، وهذا من الخذلان والعياذ بالله. ولا بد على كل من رأى هذه المخالفات أن ينكر وأن يتفقه في دين الله عز وجل، يتعلم فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تنهى عن المنكر بغير منكر، وأن تأمر بالمعروف بمعروف بكلمة طيبة بابتسامة. أما أن نكبر الرؤوس وأنا مالي، هذه التلبية المقيتة التي لا يرضاها الله. نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا البلاء، إنه ولي ذلك ومولاه. سلام الله عليكم.